بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين

أكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون صدق الله العظيم.